بنفس المعنى حينما قال عليه الطلاق لا تخرجي من البيت، فهو لا يعني طلاقها، وإنما يعني ما يعني عادة باليمين، وهو أن يصدها وأن يمنعها من الخروج من البيت بغير إذن أبيها. على حسب المقام. على حسب المقام. هي الدرجات التي تأمين في اليمين. لا يقع طلاقا. ما جاوبت. إذا كان قال عليه الصلاة وهو يقصد اليمين. يقع طلاقا. لا يقع طلاقا. أما من العمل بالنية في هذه وقوله إذا علمت أن رجلا قال عليه الطلاق وهو يقصد بهذا القول أن يمنع زوجته من مخالفة أمره ولا يقصد تطليقها فهل هذا يعتبر الطلاق ولا يمين؟ ما جاوبتني؟ أنت اعتذرت بك الساعة لأن علمت ما فهمت السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.